الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن البدع كلما تمكنت وكثر أهلها وتمكنوا وعظم شرهم علماء بمقاومتهم والرد عليهم، وأكثر من الكلام الذي يبطل شبههم ويسبب اشتهارهم بتلك الشبهات وبتلك البدع والمحدثات حتى يسلم الناس من شرهم، حتى يحذر الأمم المسلمة من شرورهم. ومعلوم أن البدع تختلف باختلاف الأزمنة، فكلما حدثت بدعة في زمان فإن أهل الزمان الذي حدثت فيه يهتمون بها ويحرصون على إطفائها والرد عليها، سيما العلماء المشهورون منهم. فمثلا لما حدثت بدعة الخوارج في أول الأمر، أكثر الصحابة رضي الله عنهم موجودون من ذكر الأدلة في رد قولهم وفي التحذير منهم وفي بيان أخطائهم التي أخطأوا فيها وفي ذكر الأدلة التي تدل على مخالفتهم وعلى مباينتهم للباطل. لا شك أن هذا دليل على أنهم اهتموا بالرد عليهم. وكذلك لما حدثت بدعة الجهمية في القرن الثاني، أكثر السلف رحمهم الله من ذكر التعقب لهم والرد عليهم وإبطال شبههم والتحذير من شرهم والتحذير من تحذير الأمة أن يقعوا فيما وقعوا فيه. وبدعة المرجئة، سيما مرجئة الفقهاء، تمكنت في القرن الثالث والقرن الرابع، ولكن كثر المناصرون لها في القرن الرابع، وهو الذي عاش فيه الخلال صاحب هذا الكتاب. فلأجل ذلك أكثر من ذكر الرد عليهم وتعقبهم، وأراد بذلك التحذير من الانخداع بهم والتحذير من شرورهم ومن الانخداع ببدعتهم، مع أنها بدعة غير مكفرة، وهي تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، إرجاء الأعمال عن مسمى الإيمان. هذه بدعة الفقهاء، مرجئة الفقهاء الذين انتصروا لذلك وانتسبوا إلى من قال بها من الأئمة ونقلوها عن أبي حنيفة رحمه الله. ونحن نقول أولا أن أبا حنيفة لم يشتهر في زمانه شيء من مثل هذه المقالات التي تنتقد والتي يكثر الخلاف فيها، وإنما روي عنه أنه قال إن الإيمان هو التصديق، وكان الحنفية يتشددون في كل ما يروى عنه ويتمسكون بكل الآثار المأثورة عنه. فلما رويت عنه هذه الجملة لا جرم تشددوا في التمسك بها وعضوا عليها بالنواجذ، وأخذ أتباعه أخذوا يكثرون من الانتصار لها ومن ذكر الأدلة في زعمهم التي تبينها. ذكرنا أنهم زعموا أن الشرع لم ينقل هذه الكلمة عما سماها اللغوي، هتدل دلالة واضحة على أن اللغة ميات على ما كان عليه، والإيمان في اللغة هو التصديق كما تقدم. يقولون أقر الكلمة على مسماها اللغوي، فالإيمان هو التصديق، فمن صدق بالله وصدق بالرسول إنه مؤمن، وأما الأعمال فإنها لا تدخل في الإيمان وليست من مسمى الإيمان. هذا هو دليلهم. قد ذكرنا أن الشرع نقل المسميات من مسماها اللغوي إلى مسمى شرعي، وأنها أصبحت مسميات شرعية لا يمكن أن تترك هذه المسميات. فالإسلام له مسمى لغوي ومسمى شرعي، والإحسان له مسمى لغوي ومسمى شرعي، وكذلك أضدادها. الشرك له مسمى لغوي ومسمى شرعي، والفسوق له مسمى لغوي ومسمى شرعي، والكفر والنفاق، وحتى العبادات الصلاة لها مسمى شرعي ومسمى لغوي، والصيام والزكاة والحج والجهاد وما أشبهها كلها لها مسمى لغوي نقله الشارع إلى مسمى شرعي. أفلا يكون الإيمان كذلك؟ الإيمان له مسمى لغوي وهو أنه تصديق الجازم، وله مسمى شرعي وهو ما عرفوه به أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فهذا هو مسماه الشرعي. ولأجل ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانتفاء الإيمان عمن انتفت عنه بعض الأعمال. قد ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. يذكر أن هذا من لوازم الإيمان، أن المؤمن بالله واليوم الآخر يلزم منه أن يعمل هذه الأعمال. ومثله أيضا في القرآن قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، إنما يؤمن بآياتنا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخره. هذا من لوازم الإيمان، لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا عمل بهذه الأعمال. فعرف بذلك أن هذا من لوازم الإيمان، وأنه من مكملاته، بل إنه من مسماه، من مسمى الإيمان. ولما كان كذلك أكثر العلماء رحمهم الله من ذكر الأدلة على أن الأعمال من مسمى الإيمان، فتجدون في البخاري رحمه الله في أول صحيحه قال: كتاب الإيمان. ثم إنه أكثر من الأبواب التي تتعلق بالإيمان، فيقول مثلا باب الصلاة من الإيمان، باب الزكاة من الإيمان، باب أداء الخمس خمس الغنيمة من الإيمان، ويستمر في ذكر دلائل الإيمان وفي ذكر شعائره وشعبه. وهكذا الذين ألفوا في الإيمان الكتب التي ألفت في الإيمان بمفرده، مثل كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام نسخة صغيرة مطبوعة، ومثل كتاب الإيمان لابن أبي شيبة صاحب المصنف وهو شيخ البخاري ومسلم نبذة أيضا صغيرة، ومثل كتاب الإيمان لابن مندة مطبوع في ثلاثة أجزاء كما تقدم. لا شك أن هذه جعلت تفسيرا للإيمان الحقيقي الذي هو الإيمان الشرعي. وإذا عرفنا أن الإيمان نقله الشرع إلى هذا المسمى فإن الإنسان يحرص على أن يزيد إيمانه على الأعمال التي يقوى بها إيمانه ويزداد إيمانه ويكمل إيمانه، وألا يكون إيمانه ناقصا. لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، خاف الصحابة وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية كأنها كانت شديدة عليهم، فعند ذلك أخبرهم بأن الظلم هو الشرك، وقال ألا تسمعون قول العبد الصالح لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهكذا أخبرهم بأن الظلم هو الشرك وأنه ينافي الإيمان، وذلك لأن الكفر والشرك ضد الإيمان. فالمؤمن حقا لا يكون مشركا ولا يكون كافرا، فدل على أن المؤمن يحمله إيمانه على أن يجتنب المعاصي ونحوها، وذلك لأن الإيمان إذا كمل فإنه يستدعي جميع الأعمال التي هي من مكملات الإيمان، وكذلك يستدعي ترك المحرمات التي فعلها ينقص الإيمان أو ينافيه. فهذا دليل على أن الإيمان الذي حصل فيه الخلاف أنه هو الاعتقاد الجازم الذي يتبعه العمل أو العمل أو التصديق والعمل كلاهما من مسمى الإيمان. فهذا هو الذي حمل الخلال على أن يكثر من ذكر الرد على المرجئة والخلاف معهم في مسمى الإيمان، ليدل على أنهم ولو كانوا علماء أو فقهاء ولكنهم أخطأوا في هذه الكلمة، أخطأوا في هذا الاعتقاد، وأنهم بخطئهم هذا سهلوا للناس طرق المعاصي وهونوا عليهم أمرها. إذا جعلوا الإيمان كاملا ولو فعلت المعاصي، هذا هو السبب في كثرة كلام العلماء على مسألة الإيمان وهل الأعمال داخلة فيه أو غير داخلة. وقد تقدم لنا أمثلة على ذلك ويأتينا بقية الكلام. والآن نستمع إلى كلام الخلاق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الرد على المرجئة قولهم إن الإيمان يزيد ولا ينقص. قال أخبرني أحمد بن أصرم أن أبا عبد الله سئل عن المرجئة من هم، قال الذين يقولون الإيمان قول. قال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل ما المرجئة، قال الذي يقول الإيمان قول. قيل فالذي يقول الإيمان يزيد ولا ينقص، قال ما أدري ما هذا. قال وأخبرني محمد بن أحمد ابن واصل المقري أن أبا عبد الله سئل عمن قال الإيمان قول بلا عمل وهو يزيد ولا ينقص، قال هذا قول المرجئة. قال كتب إلي يوسف بن عبد الله الأسكافي يذكر أن الحسن بن علي ابن الحسين الأسكافي حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن حنيف من سرته حسنته وساءته سيئة فهو مؤمن. قال أبو عبد الله: من سرته سيئته فأي شيء هو؟ سلهم. ومن قول المرجئة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجارحة، فإذا قال فقد عمل الجوارح، وهذا أخبث قول لهم. قال أخبرني محمد بن موسى ومحمد بن علي أن حمدان بن علي والراقي حدثهم قال: سألت أحمد وذكر عنده المرجئة فقلت له إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن. فقال المرجئة: لا تقول هذا، بل الجهمية تقول بهذا. المرجئة تقول حتى يتكلم بلسانه وتعمل جوارحه، والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه. وهذا كفر إبليس، قد عرف ربه فقال: رب بما أغويتني. قلت: فالمرجئة لما كانوا يجتهدون وهذا قولهم. قال: البلاء. قال وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: قال أبو عبد الله: كان شبابة يدعو إلى الإرجاء، وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة. كان يقول: الإيمان قول وعمل، فإذا قال فقد عمل بلسانه قول رديء. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: شبابة أي شيء يقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعو إلى الإرجاء. قال: وقد حكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل، ما سمعت أحدا عن مثله قال. قال شبابة: إذا قال فقد عمل، قال: الإيمان قول وعمل كما يقولون، فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه، فقد عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث، ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني. يحكي في هذه الأثار بعض أقوال المرجئة، يعني مرجئة الفقهاء. وقد ذكرنا أن أول من قال بالأرجاء هو الجهم ابن صفوان، ولكن إرجاء الجهمية إرجاء بدعة، وهو أنهم يقولون بتغليب جانب الرجاء، وأما مرجئة الفقهاء فإنهم يقولون بتأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، أرجاء الأعمال عن مسمى الإيمان، فأصبح المرجئة قسمين: مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الأعمال ليست من مسمى الإيمان، أرجأوا الأعمال يعني أخروها عن مسمى الإيمان، ومرجئة المبتدعة وهم الذين يغلبون جانب الرجاء ويفتحون للناس أبواب الاعتذار. ولا شك أن مرجئة المبتدعة أشد ضررا مرجئة المعتزلة والجهمية، وذلك لأنهم يجرئون الناس على المعاصي ويسهلون أمرها ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب أو لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. هذه شبهتهم، ولكن نحن نقول لهم إن إيمانكم ضعيف، لو كان إيمانكم حتى إيمانا لغويا قوي لمنعكم من ترك الواجبات ومنعكم من اقتراف المحرمات، ولكن فعلكم لهذا دليل على ضعف الإيمان، يعني تكثيركم من المعاصي أو فتحكم لباب المعاصي دليل على ضعف التصديق الذي في قلوبكم. وبكل حال الذي ذكره الخلال هنا هو الكلام على مرجئة الفقهاء، وهو أنهم يقولون إن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهذه من مقالات المبتدعة، وأكثرهم على أنه لا يزيد ولا ينقص. وكذلك أيضا ذكر عنهم أنهم يقولون إن الإيمان هو المعرفة، أو أن الإيمان هو التصديق الجازم، وكل هذا خطأ، بل الإيمان يشمل الأعمال كما ذكرنا، والإيمان يقبل الزيادة ويقبل النقصان. وقد استدلوا على تفاوت الإيمان وتفاوت أهله بالأدلة الكثيرة من القرآن التي تدل على زيادة الإيمان، فهم يقولون إنه يزيد ولا ينقص، أو يقولون إن الإيمان لا تدخل فيه الأعمال. ونحن نقول إن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان. وقد ذكر الله تعالى زيادة الإيمان، قال الله تعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم إيمانا يعني ازدادوا قوة إيمان وعمل. هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد لما أنهم رجعوا بعد غزوة أحد إلى أهليهم، ورجع المشركون إلى مكة، ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا في آثار المشركين، فخرجوا مع ما بهم من قرح وما بهم من جروح. فلما وصلوا إلى حمراء الأسد جاءهم رجل قد أوصاه المشركون وقالوا إذا لقيت محمدا فأخبره أنا سوف نرجع إليهم لنستأصل بقيتهم. فلما أخبرهم ذلك الرجل قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم هذا إيمانا يعني قوة يقين وعملا، واستمروا في سيرهم نحو المشركين إلى أن أيسوا من اللحاق بهم. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد. ومن الأدلة قوله تعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صرح بأن سماع الآيات يزيدهم إيمانا، أي كلما سمعوا آيات الله تتلى عليهم الآيات القرآنية كلما سمعوها وأنصتوا لها زادهم يقينا وزادهم محبة للأعمال ونشطوا وعملوا الأعمال الصالحة التي تكون تقوية لإيمانهم وزيادة في أعمالهم. أليس هذا دليل على أن الإيمان يقبل الزيادة؟ فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومثلها قوله تعالى في سورة التوبة وإذا ما أنزلت سورة يقول الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة قال الذين آمنوا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أخبر بأن الذين آمنوا زادتهم إيمانا وهم يستبشرون بهذه الآيات وبهذه السور، وذلك لأنهم عملوا بما فيها، فلما طبقوها وعملوا بتعاليمها زاد بذلك عمله، وزيادة العمل زيادة إيمان، أي أنهم لما عملوا بما تضمنته تلك السورة وأيقنوا بما فيها وصدق بأنها من الله زاد بذلك إيمانهم، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. أخبر بأنها زادتهم رجسا، أي زادتهم كفرا وفسوقا ومرضا في قلوبهم. وقال الله تعالى في سورة الفاتح يقول تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، دل على أنهم مؤمنون وأن إيمانهم يزيد. وذلك لأن هذه السكينة التي نزلت عليهم لا شك أنها فيها ما يثبتهم على الإيمان ويقوي يقينهم ويثبتهم على العمل ويقوي أعمالهم ويزيدها ويكثرها فتكثر أعمالهم الصالحة، فكان ذلك سببا في زيادة إيمانهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولا شك أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه قابلا للنقصان. والإيمان هو ما يدين به العباد. إذا قلنا إن الأعمال من مسمى الإيمان فإن الإيمان مما يزيد بالأعمال الصالحة. هذا دليل على أن الإيمان يزيد. ومعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، فإذا كان يزيد بالطاعة فإنه ينقص بالمعصية أو ينقص بترك الطاعة. فالمؤمن إذا تنفل بالصلوات ازداد إيمانه، وإذا عصى بتركها نقص إيمانه. إذا عصى بترك التنفلات أو عصى بترك الفرائض من الصلوات نقص إيمانه. وكذلك يقال أيضا في النفقات، إذا أنفق لوجه الله وتصدق مثلا وأخرج زكاة أمواله طيبة بها نفسه زاد بذلك إيمانه وقوي وعظم أجره. وإذا منع الزكاة مثلا أو منع النفقات الواجبة نقص إيمانه. وكذلك إذا أنفق في وجوه الخير من الأعمال التي يحبها الله ولو درهما أو دينارا أنفقه لوجه الله فإن ذلك يزيد به إيمانه. فإذا أنفقه لغير وجه الله فإنه ينقص إيمانه. إذا أنفق في المعاصي، أنفق في السرف وفي المعاصي وفي المحرمات وفي الآثام، في شرب الخمور وفي تعاطي المسكرات والمخدرات مثلا، وفي مهور البغايا وما أشبهها، كان ذلك مما ينقص إيمانه. ويقال كذلك في جميع الأعمال والأقوال، أن الكلمات التي يتكلم بها من ذكر الله وشكره والاعتراف بفضله وتسبيحه وتحميده والثناء عليه ودعائه وحمده وشكره ونحو ذلك يزيد بها إيمانه. وأن الكلمات التي تتضمن سبابا أو هجاء أو قذفا أو عيبا أو ثلبا أو شتما أو لعنا أو استهزاء وسخرية أو نحو ذلك ينقص بها إيمانه، يعني الكلام المحرم. وهكذا الخطوات التي يخطوها إلى طاعة أو إلى مسجد أو إلى محل ذكر أو إلى محل فائدة أو نحو ذلك يزيد بهذه الخطوات إيمانه. وإذا خطاها إلى محل معصية أو فسوق أو محل أغاني أو محل فساد أو نحو ذلك فهذه الخطوات أيضا ينقص بها إيمانه. وذلك لأن عرفنا أن من زاد، من قبل الزيادة قبل النقصان، فالأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان، والأعمال السيئة ينقص بها الإيمان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته للنساء أو في تعليمه للنساء في خطبة العيد، قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن. فقلنا: وما نقصان ديننا؟ فقال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها؟ فجعل الدين ينقص، أو ذكر أنه ينقص بترك الطاعات، مع أن المرأة معذورة في هذا الترك، ولكنه نقص ظاهر بالنسبة للرجال، يعني بالنسبة إلى أعمال الرجال. إذا نسبنا أعمال النساء إلى أعمال الرجال فدل على أن الترك يسبب النقص. فإذا كان التارك لعذر يعتبر دينه ناقصا يعني إيمانه، فإن التارك أيضا لغير عذر يعتبر أشد نقصا وأعظم حرمانا. فهذه الأدلة واضحة في أن الإيمان يزيد وينقص، ورد على من أنكر ذلك، رد على الذين يقولون يزيد ولا ينقص وهم بعض مرجئة الفقهاء، ورد أيضا على الذين يقولون إنه لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، بل الإيمان شيء واحد هو المعرفة أو هو التصديق فقط، وكل ذلك خطأ. ولا شك أن الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة عندهم أن من عرف فهو مؤمن، وأن المعرفة لا تتفاوت، وكذلك أيضا التصديق، أن التصديق شيء واحد لا يتفاوت، وما علموا أنه يتفاوت بكثرة ما يصدق به. لو تنزلنا وقلنا إن الإيمان هو التصديق لكان الناس يتفاوتون في تصديقهم، فليس إيمان الفساق والفجرة مثل إيمان أكابر الصحابة ومثل إيمان الملائكة ونحوهم، بل بينهما بون عظيم، بون كبير. فمعلوم أن الصحابة الذين آمنوا حملهم إيمانهم على أن هاجروا وتركوا بلادهم، أليس ذلك دليل على قوة الإيمان وكماله؟ حملهم إيمانهم على أن تركوا أموالهم وديارهم، أليس ذلك دليل على قوة الإيمان الذي في قلوبهم والذي قام بجوارحهم؟ حملهم إيمانهم على أن ضحوا بأنفسهم في سبيل الله، بذلوها رخيصة في جهادهم للكفار، فكانوا يجاهدون الكفار بكل ما يملكون ويقتلون في سبيل الله، يعملون بقوله تعالى: فالذين آمنوا بالله ورسله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. فذلك الذي حملهم دليل على قوته، إنه الإيمان الذي وقر في قلوبهم. إذن فالتصديق إذا قلنا إنه الإيمان فإنه يتفاوت، فيقال هذا تصديق ناقص وهذا تصديق كامل، أو هذا جاء أزيد من هذا، تصديق هذا أزيد من تصديق هذا. ثم لو كان الإيمان مجرد التصديق أو مجرد المعرفة لدخل في الإيمان من ليس بمؤمن، أليس المنافقون مصدقين ظاهرا؟ المنافقون يصدقون في الظاهر وإن كانت قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لكن إنهم يظهرون للناس أنهم معهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذن على قول هؤلاء المرجئة يكون المنافقون مؤمنين، والله تعالى قد نفى عنهم ذلك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، كذبهم في هذا وما هم بمؤمنين. وكذلك الأعراب قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لم تؤمنوا نفى عنهم الإيمان، وذلك لأن الإيمان الحقيقي يحمل على العمل. الإيمان والعمل متلازمان، أو الإيمان الصادق له آثار هو هي العمل، أو العمل من تمام الإيمان. وهؤلاء قالوا باللسان آمنا ولكن لم تؤمن قلوبهم، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فلذلك نفى الله عنهم الإيمان. لا شك أن هذا دليل على أن الإيمان هو الذي يكون علامته العمل. المنافقون على هذا الاصطلاح يكونون مؤمنين لأنهم يقولون آمنا، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ولكن ليسوا بمؤمنين، وما هم بمؤمنين كما نفى الله ذلك عنهم. وقد حكى الله تعالى عن إبليس أنه مصدق، وأنه عارف بربه، ومعترف بأن الله تعالى ربه، ولكنه عصى وتمرد. فهل يقال إن إبليس مؤمن؟ إبليس قد عرف ربه، ولذلك يقول: ربي بما أغويتني، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، طلب من ربه وسأل ربه. أليس ذلك دليل على أنه عارف بأن الله ربه، وعارف بأن الله هو الذي يخلق ويعطي ويمنع، فطلب من ربه وقال: ربي بما أغويتني، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذا كانت المعرفة تكفي في مجرد الإيمان فإبليس من المؤمنين. ومن المعلوم أن المؤمنين لهم الأمن، كما ذكرنا في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأين إبليس من الأمن ومن الاهتداء؟ بل قد ذكر الله عن فرعون أنه عارف، وأنه مصدق بصحة نبوة موسى وبصحة ما جاء به. فحكى الله عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. لقد علمت يا فرعون. فدل على أن فرعون عالم ومصدق بأن هذه الآيات التي جاء بها موسى أنها من الله تعالى، وأنها حق ويقين. أفيقال إن فرعون مؤمن؟ كيف يكون مؤمنا وهو رأس الكفر الذي قال الله فيه وفي قومه: فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال عنه: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا شك أن هذا القول الذي يقول بأصحابه إلى أن يجعل هؤلاء مؤمنين كاملي الإيمان أنه قول بعيد من الصواب. يعني الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، أو إن الإيمان هو مجرد التصديق، فعرفنا بذلك أن الإيمان حقا هو الذي يستدعي العمل، وتدخل فيه الأعمال الصالحة وتكون علامة عليه وثمرة من ثماره وجزءا من أجزائه، لا يتم إلا بها، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان قوة وضعفا وكثرة وقلة، وأن أكمل المؤمنين كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فدل على أن المؤمنين يتفاوتون في الكمال. على هذا نحن نقول إن المؤمنين الذين صدقوا بالله وبما جاء عن الله وظهر أثر ذلك في أعمالهم هم الذين اعتقدوا أن الأعمال من الإيمان، وأن كل عمل صالح هو قربة إلى الله.